أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Yeah. المؤمن المهيمن هيم العزيز الجبار المتكبر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. وإذا الكواكب

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم الفاتح.